الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله الصلاة وسلم التسليم. سأتكلم أيها الإخوة الكرام في موضوع أتصور أن هذا الموضوع هو من أهم المواضيع التي ينبغي أن تطرق اليوم في واقعنا. ركزوا معي، هذا الموضوع الذي سأتكلم فيه هو في الأصل دورة تدريبية ألقيها بعنوان فن التعامل مع الناس، وجئت قبل فترة وألقيت شيئا منها في جدة لكن لم يتيسر كمالها كله. هذه الدورة ألقيها عادة في 3 أيام، والحاضرون يدفعون فلوس عشان يحضرون، لكن اليوم نعطيكم إياها مجانا. سأحاول أن أختصر لكم هالدورة اللي 3 أيام فيها قرابة 100 قاعدة، سأحاول أن أختصرها لكم في أهم 5 قواعد منها. فاسمعوا مني لأجل يا جماعة أن الإنسان يحاول أن يطور قدراته. المشكلة أن بعض الناس تجد أحيانا أن عمره يكون في 20 ويصل إلى 30 و40 دون أن تطور قدراته التي يتعامل فيها مع الناس. ألا تلاحظون أحيانا أن يكون هناك مثلا خطيب جمعة قبل بداية الخطبة بساعة لا تكاد أن تجد لك مكانا في مسجده، بينما هناك خطيب جمعة آخر تأتي في آخر الخطبة وربما قد بدأ الصلاة وتستطيع أنك تجد لك مكان في الصف الرابع أو الخامس. أليس هذا موجودا يا جماعة ولا لا؟ ليش المسجد الأول امتلأ قبل الخطبة بساعة والثاني الناس لا يحضرون عنده؟ ليش المسجد الأول الناس يذهبون إليه بالسيارات ويزدحمون ويلبق سيارته على بعد كيلو ويأتي يمشي في هذا الحر، بينما الثاني يعني المواقف مظللة عند المسجد ومع ذلك لا يأتي إليه إلا قليل؟ هل المسألة يا جماعة تعتمد على مثلا جمال المسجد الذي يلقي فيه الشخص؟ يعني نقول مثلا الأول يجتمعون عندها الناس لأن مسجده معتقين الجدران وحاطين جبس وثريات عشان كده يجتمعون الناس، والثاني مسكين مسجده قديم ولا يجتمعون فيه. هل هي تعتمد على لون الجدران وجدة المسجد؟ أجيبه لا، لا تعتمد على هذا. هل تعتمد على لون البشت اللي لابسه الخطيب؟ يقول عرفنا ليش الناس يجتمعون عند الخطيب الأول، لأنه لابس بشت بني، إذا كل الخطباء لما يلبسون بشت بني يمتلي مسجدهم. هل هي تعتمد على هذا؟ لا. هل تعتمد على الدرجة العلمية؟ نقول الخطيب الأول لأن معه شهادة دكتوراه الناس يمتلئون عنده، بس الثاني معه ثاني ابتدائي ويعني وطالب علم بس ما معه شهادة كبيرة عشان كذا الناس ما يجتمعون. لا، بدليل ان يمكن الخطيب هذا اللي اجتمع عنده الناس يمكن نصف المسجد ما يدرون ايش شهادته ولا يعرفون اسمه، اليس كذلك؟ هل المسألة تعتمد على شكل الخطيب، على لونه، تعتمد على مقدار ماله؟ لا تعتمد على هذا كله. هي في الحقيقة تعتمد على ايش يا جماعة؟ اجيبوا، على قدرته في التأثير على الاخرين، على المهارات التي يمارسها، المهارات التي يمارسها في تأثيره على الآخرين. ممتاز. كذلك يا جماعة لما يكون هناك زوج تحبه زوجته، في كثير من الأحيان تجد أحيانا بعض الأزواج يكون فيه جمال ومعطيه رب العالمين قرشين وسيارة حلوة وكذا، ومع ذلك ما تحبه زوجته، بينما يكون الثاني أقل منه جمالا، أقل منه مالا، سيارته أقل منه، معيشته أقل منه، ومع ذلك تهيل به زوجته حبا. أليس هذا موجودا؟ بلى. إذا المسألة ما تعتمد لمحبة الزوجة لزوجها على شكله ومظهره، هي في الحقيقة تعتمد على نوع تعامل هذا الزوج مع زوجته، نوع تعامله معها جعلها يحب، جعلها تحبه وتتعلق به لغير ذلك. أحيانا يا جماعة حتى أولادنا، يعني افرض أنك يوم من الأيام جاء عندك مثلا 2 من زملائك مثلا أو 2 من خواتك، أم خالد وأم أحمد، وجاءوا ذات اليوم وقلطوا عندكم وجلسوا عند الوالدة. فخالد وأحمد صغار أبو 5 سنوات بدأوا يلعبون، هذا يسحب ستارة وهذا يدف المزهرية وهذا يركب فوق الكنب. فأم خالد التفتت على ولدها قالت خالد اجلس، جاء الولد على طول وإن شاء الله إن شاء الله يمه جلس، وثلاث ساعات إلين انتهت العزومة ما تحرك، بينما أم أحمد يا أحمد اقعد إن شاء الله وينجز فوق مزهرية، يا أحمد اقعد إن شاء الله يدخل تحت الكنب، يا أحمد اقعد، وتراكز وراها طول الوقت. طيب ما الذي جعل الأول يستجيب من أول توجيه والثاني لا؟ مهارات مارستها الأم معه. يمكن أم خالد وهي جاية إلى البيت أهلها قالت له اسمع ترى والله العظيم إن سويت إزعاج أني ما أعطيك مثلا 10 ريال اللي أنا وعدتك، والله إن سويت إزعاج لا أخلي أبوك يجلدك جلد، والله إن سويت إزعاج لا. مارست مهارات، صحيح أنها مهارات بدائية لكن برضو مهارات وجدت نتيجتها. أما الثانية فلم تمارس أي نوع من المهارات، جاءت بس قالت يا ولد اهم شيء ما تنسى نعالك بس وانت راجع. اذا يا جماعة نحن اي واحد استطاع ان يصل الى القمة اعلم بانه يمارس مهارات ما يمارسها غيره. اي واحد موظف او طالب او مثلا ساكن معكم في الحارة لاحظ ان الموظفين زملائكم او ان زملاء الطلاب او ان الجيران يحبونه اعلم يقينا انه يمارس مهارات جعلتهم يحبونه. ما احبوا لاجل شكله ومظهره وشهادته وحسبه ونسبه، انما احبوا لاجل مهارات معينة يمارسها معهم فاحبوه لسببها. خذ مثالا اخر، اي شخص يا جماعة يعني ايضا اذا دخل الى الناس في المجلس استبشروا بقدومه، اعلم انهم لما يدخلوا كل واحد يقول له تعال هنا يا ابو عبد الله، لا لا لا تعال هنا، لا لا هنا المكان فاضي، بينما يمكن تدخل انت بعده وتبدا تلف راسك يمين ويسار تدور احد يقول لك تعال جنبي ولا احد يناديك. طيب يا جماعه انا مالي رب، ليش هو تنادونه وانا لا؟ هو بلا شك ما نادوه لاجل شكله ومظهره، في غالب الاحيان نادوه لاجل مهارات يمارسها معهم استطاع ان يكسب بها محبتهم. اذا اتفقنا يا جماعه على أهمية أن الشخص ينمي مهاراته حتى يستطيع بها أن يكسب محبة الآخرين، اتفقنا على هذا؟ اي ولا لا؟ طيب خذوا مني الآن خمس مهارات إذا فعلتها بإذن الله تعالى سوف تكون محبوبا عند الآخرين، حيث أن الناس يعني تستطيع أنك تصل إلى القمة ويبدأ الناس يقولون يا أخي ما شاء الله والله فلان كل إخوانه يحبونه، يا أخي سبحان الله تصدق حتى زملائه كلهم يحبونه، يا أخي والله حتى جماعة المسجد سبحان الله يحبونه، حتى إذا واحد صار عنده مخالفة شرعية ولا شيء وجاء ونصح سبحان الله يتقبل منه مباشرة، إذا جرى بين اثنين خصومة وجاء وأصلح بينهم سبحان الله ما يدخل فلان في الموضوع إلا أصلحت الأمور بينهم. طيب ليش يا جماعة؟ لأنه يمارس المهارات. أول هذه المهارات أن يكون تعامل الإنسان مع الناس أن يعتبر حسن التعامل مع الناس عبادة يتعبد لله تعالى بها. ماذا نعني بهذا؟ كما أنك تتعبد بصلاة الضحى، تتعبد بصلاة الليل، اعتبر تبسمك وجه أخيك إيش؟ صدقة. دلالتك للرجل في الطريق لما يقول يا أخي وين مثلا من وين أطلع على الدوار الفلاني؟ تقول طيب الله يحييك، تطلع من هنا وأنت مبتسم وتلطف، هذه صدقة، أنت الآن قاعد تتصدق. صحيح أنك ما أعطيتها فلوس، لكن أنت الآن كما قال صلى الله عليه وسلم دلالتك للرجل في الطريق هذه صدقة. كذلك حملك للرجل متاعه إلى دابته، واحد مثلا جاء وشرى له مثلا كرتون موية صحة ولا أي شيء وجايب لي يشيله ما هو قادر، ولا مثلا أي غرض من الأغراض جئت أنت وقفت عنده وحملت معه حتى وضعته في شنطة السيارة، هذا لك صدقة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في عصره لما كان الواحد يركب على بعيره ثم يحتاج أن يرفع متاعه، ما يقدر ينزل من البعير ويشيل المتاع، فكان الناس يساعدونه يرفعونه له. الآن ممكن تساعد واحد في الحمل على دابته أي على سيارته. إذا نحن يا جماعة لما نتعبد لله تعالى بمثل هذا التعامل ونتعامل مع كل واحد من الناس بناء على التعبد لله ليس بناء على المصلحة التي نأخذها منه يكون هذا عبادة. أعطيكم مثال، افرضوا يا جماعة أن واحد شاب كذا توه متخرج من الثانوية ومسكين نسبة 68-69 ولبغى ذاك اليوم يجمع وجهه قال 70 ومقدم ملف الملك عبد العزيز هنا وفي أم القرى ومدري مقدم ملف في كل مكان يبغى أحد يقبله، بس فرضا أفرض أنه دخل ذاك اليوم إلى عرس مثلا ولد عمه ولا ولد خاله وسلم على الناس وجاء وجلس صاحبنا هذا شايف نفسه شوي ما معلّه ثانوية يعني وجاء وجلس جنب واحد من زملائه، جلس زميله هذا على يمينه كيف حالتك طيب ها بشر وش علومك، فاللي جنبه اللي على يساره نفرض ان الشخص مثلا لم يعتني بمظهره ومظهره عادي ورجل يعني ما تعطيه قدر كبير لما تراه، فاللي جنبه يبغى يدخل في الموضوع فقال له اللي جنبه كيف حالتك طيب، قال بخير الله يسلمك، ايه وش اخبارك عساك طيبة، قال له اللي جنبه ما تلاحظ اليوم جدة حر شوي، قال يعني حر اذا حران طلع الطايف، ايوه كيف حالك انت اسيبه، قال له هذاك بشر الاخ وين يدرس يعني ادرس مكان معين، ايوه كيف الحال، ولا اعطاه وجه، قال لك اللي جنبك يا فلان قلت نعم، قال تدري من اللي على يسارك، قلت مين، قال هذا مدير هذا معالي مدير عام جامعة الملك عبد العزيز. ألم يتغير تعاملك ولا ترجعك بإيه الله يسلم. إيه والله حر سبحان الله يا أخي، والله حر يا أخي عجيب. لا لا تروح جد، لا تروح الطائف، أنت مهم وجودك عندنا الله يسلم. شلون طال عمرك، عساك طيب، عساك بخير، أنا متخرج من الثانوية والله من ندور الجامعات، وأنت وجهك وجه خير، وسبحان الله من يوم شفت وجهك حبيتك وما أدري إيه. ما شاء الله، وين الهك هذا اللي قبل شوي؟ وين هالكلام الحلو هذا ما طلع إلا لما اكتشفت أن لك عند هذا الرجل مصلحة. أصبح تعامل كثير من الناس يا جماعة مع الأسف بناء على مصالحهم مع الآخرين. يقول لي واحد من من من عمالي شايف، يقول مرة من المرات كان عندي شغل في الأمارة، يقول رحت ودخلت الأمارة قبل صلاة الظهر بعشر دقائق، أبغى قسم صادر والوارد، أبغى، يقول ما حد أعطاني وجه، أسأل وين، يقول رح منك، يجي عند الثاني وين كذا يرميه منك. يقول أذن الظهر وطلعت وصليت الظهر في الجامع الكبير الملاصق للأمارة، وأنا طالع وجدت شخصا يبيع مشالح مستعملة، يعني مش لحي سوالة 2000 ريال، يبيع على 400 ريال 500 ريال مستعمل. يقول والله عجبني مشلح، شكله نظيف والزر جديد، خدته وقفته علي إلا والله على قياسي وشريته منه. خدت المشلح في يدي أبحطه في السيارة، هل السيارة بعيدة؟ طيب أدخل بس في يدي صعبة أمسك في يدي، خلني ألبسه. يقول وألبس المشلح، ويدخل صاحبنا الى الامارة. من اول ما دخل وسأل واحد قال وين صادر الورد، قال تفضل طال عمرك، تفضل طال عمرك، تعال معي الله يحييك، الله يحييك، ما شاء الله. وجاء عند صادر الورد وكانوا ناس ماسكين سره ويوخرون عنه ويقدمونه اول واحد، ظنوا ان هذا الشخص اما من كبار التجار ولا من كبار الوجهة ولا من رفقاء الامير او نحو ذلك. اصبح الناس مع الاسف يتعاملون مع الاخرين مثل ما يسمونه في امريكا براغماتيزم، يعني اصبح المذهب النفعي، بس اذا انا انتفع منك ابتسم في وجهك، اذا انا انتفع منك اضحك على نكتتك. لذلك تلاحظ لو في اجتماع مثلا في شركة والمدير جالس والمدير مثلا على مستوى وجالس والموظفين جالسين مجموعة مهندسين مثلا ولا اطباء ولا وعشرين شخص، وقام المدير واستخف دمه شوي وقال نكتة بايخة، بالله ما يضحكون؟ كاكك الله احسن نكتة، ما عاد نقدر نكمل الاجتماع صراحة من الضحك، صراحة يا اخي انت اخف دم اخف. لكن لو جاء اللي يوزع الشاهي معاه صينية الشاهي وحطها قام تعليقه احلى مليون مرة من تعليقة المدير، ما تستحي على وجهك تستخف دمك، اطلع برا يلا ولا مفصول. ليش الاول ضحكت على نكتته والثاني لا؟ هذه المشكلة في ان بعض الناس اصبح تعاملهم منبني في الحقيقة على المصالح الشخصية لا ينبني على مراد الله تعالى. لذلك ذكروا أن أحد السلف مرض مرضا شديدا، قالوا فلما اشتد عليه المرض كان فقيرا، فانقطع الناس عن زيارته، يعني ما هم حصلين شيء من زيارته وغير مستفيدين ماديا فانقطعوا عن زيارته. فلما رأى ذلك أرسل إلى أحد أصحابه قال تعال يا فلان أنا أريدك في حاجة. أقبل إليه صاحبه هذا قال ها ما حاجتك، عجل علي أنا مشغول. قال يا أخي أنا بعطيك سر من أسرار حياتي. قال إيش السر هذا؟ قال أنا طول عمري أجمع فلوس، وتعلم أني أموت الآن وليس لي وارث، لا عندي عيال ولا عندي زوجة، ما عندي ورثة، وقد دفنت 10,000 دينار. 10,000 دينار ثروة، يعني يمكن تقدر في عصرنا ب100,000 200,000. قال قد دفنت ثروة عمري كلها 10,000 دينار في تلك الزاوية، فإذا ترى ما يدري ما أعد إلا الله سبحانه، فإذا أنا مت تراها حلال عليك، خذها العشرة، احفر الزاوية وخذها 10,000 دينار حلال عليك تمتعبها أنت وعيالك. قال لا بسم الله عليك بعد عمر طويل إن شاء الله، ويعتني به وينادي الناس يزورونه ويحضر له من ألطف الطعام والشراب، ويغير فراشه اللي مقطن اللي هو نايم عليه ويغير ملابسه ويعتني به أشد العناية، حتى مات بعدها ب4-5 أشهر وهذاك صاير كأنه ممرض عنده ملازم. فلما مات العمل على تغسيله وتكفينه بأحسن كفان والصلاة عليه ودفنه ويعزونه الناس فيه. فلما خفت عنه الأرجل والناس سكنوا بدأوا ينسونه، المفتاح معه فتح البيت، أقبل إلى تلك الزاوية في ظلمة الليل وبسم الله يحفر يحفر يحفر ما لقى شيء. قال يمكن من شدة المرض يبغى يأشر على الزاوية وما لصبعه شوي للثانية، خلني أحفر هذه، ويحفر الزاوية الثانية ما لقى شيء. جاء عند الزاوية الثالثة ما وجد شيء، عند الزاوية الرابعة حفر البيت كله، حفر أي مكان يتوقع أن يكون في شيء من المال فلم يجد شيئا، فخرج واقتنع فعلا بما فعل به صاحب، واكتشف أن فعلا ما فعل بهذا إلا لأجل أن يهتم به. لذلك يا جماعة شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع جميع الناس تعاملا يعتبره عبادة يتعبد لله تعالى بها، لذلك يبتسم في وجه بلال كما يبتسم في وجه أبي بكر مع الفارق الكبير بينهما، يبتسم في وجه عمر كما يبتسم في وجه أقل المسلمين، يمشي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وفي مسند أحمد يمشي مع عدي بن حاتم، فإذا بامرأة تنادي يا رسول الله لي إليك حاجة لي إليك حاجة، ينظر فإذا الذي على يساه ملك ابن ملك، عدي ابن حاتم طائي ما هو بلعب، هو ملك وأبوه ملك، رجل على مستوى، ومع ذلك ما دامها المرأة الضعيفة عندها حاجة تنتظر مكانك يا عدي، ويذهب صلى الله عليه وسلم للمرأة يقول ما حاجتك، تقول أنا مسكينة وفقيرة وأحتاج إلى كذا، ينهي لها حاجتها ثم يعود صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، لأنه يعد كما أن مشي مع عدي بن حاتم عبادة في الدعوة إلى الله، كذلك استماعي إلى هذه المرأة الضعيفة هي عبادة تعبد لله تعالى بها. لذلك لو تأملت وجدتم يا جماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام أحطه الناس ليس فقط لأنه نبي، لا، لأنه كان يأخذ بألبابهم وقلوبهم من حسن التعامل، يعني كان يسحرهم سحرا من خلال تلطفه معهم عنايته بهم، كان يتعامل مع كل واحد تعاملا يشعر معه ذلك الشخص أنه أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعطيكم مثالا، عمرو بن العاص، عمرو بن العاص كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يبلغ في محبته محبة كبار الصحابة، أصلا عمرو بن العاص ما أسلم إلا متأخرا، ولم يكن له في الإسلام من التأثير كما لغيره من كبار الصحابة. المقصود أن عمرو بن العاص كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل معه تعاملا خاصا، بل ليس تعاملا خاصا به، بل كان تعاملا متميزا كما يتعامل مع بقية الصحابة تعاملا متميزا، ما هو بتسلك يا عمر، أصلا هذه أخلاقه صلى الله عليه وسلم. فكان مثلا إذا جاء عمر دخل المجلس والتفت قال النبي صلى الله عليه وسلم تعال هنا يا عمر تعال، جلس مكانه، كان يناديه بأحب الأسماء إليه يا أبا عبد الله، مع أنه ينادي عمر بأحب الأسماء إليه، أبو بكر بأحب الأسماء إليه، علي، طلحة، الزبير، عثمان، لكن عمر لما رأى التعامل الرائع ظن أنه خاص به دون غيره. إذا عمر قال كلام معين أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وقد ذكروا في صفة النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أخذ أحد بيده لم ينزعها منه حتى يكون ذاك هو الذي ينزعها، وكان إذا كلمه أحد أقبل بجسمه كله عليه، ما يلتفت له يقول إيه عندك خلص السالفة، لا يقول إيوه ويهتم به، كان يفعلها مع عمر وغيره، لكن عمر لما رأى التعامل الراقي ظن أنه أحب الناس مطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء أراد يقطع الشك في اليقين، جاء كذا في يوم هذا ويعني النبي صلى الله عليه وسلم جالس فارغا لوحده، أقبل عمر وجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله، قال نعم، عمر الآن يريد أن يخرج ما في قلبه، قال يا رسول الله، قال نعم، يا رسول الله من أحب الناس إليك، سؤال محرج لكن أبغى أطلع اللي في قلبي، من أحب الناس إليك، قال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي عائشة، قال لا، من الرجال، اشتخل الحريم في الموضوع، من الرجال، من الرجال أي الناس أحب إليك من الرجال، قال أبوها، أبوها برضو أبو بكر يستاهل الحب، صاحبة الغار وزوجه بنته ووقف معه في بداية الإسلام، لا يستاهل، ثم من، قال ثم عمر، برضو عمر يستاهل الحب، يستاهل عمر أسلم مبكرا وبرضو زوجه بنت حفصة وصهرة، بعد الثالث عليه الكلام على، ثم من، قال ثم عثمان، برضو عثمان يعني من قديمين في الإسلام وقد تبرع بأموال كثيرة وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ابنته، عاد الحين ثم من، قال ثم علي، برضو علي يستاهل، علي رباه في بيته وزوجه ابنته عليه الصلاة والسلام وابن عمه، ثم من، قال ثم طلحة، ثم الزبير ثم فلان فلان. يقول عمر: وجعل صلى الله عليه وسلم يعدد رجالا حتى خشيت أن يجعلني آخرهم. فإذا كان يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم سحر عمرا بهذا التعامل الراقي إلى درجة أن عمر ظن أن أحق واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا نستطيع نحن يا جماعة أن نتعامل مع الآخرين بناء على هذا الأساس؟ أنت الآن لما توقف في محطة بنزين مثلا ويسألك الهندي أو تقول له مثلا كم الحساب، قال لك مثلا الحساب 50 ريال، طلعت مثلا 200 ريال أو 50 ريال، قلت تفضل كيف حالك أنت، كويس، كيف ماما بابا كله كويس؟ بالله عليك أنا أجزم أنه صار له 10 سنين يشتغل في المحطة أول واحد يسأل عن ماما بابا أنت، ما تتوقعون معي هذا؟ أليس الناس من شدة الحرج يفتحون كذا بالطرف القزاز ويطلع له الفلوس ويأخذها هذاك بعدين ولا يلتف كله ولا يعطونه وجه؟ أنت لما تتعامل معها التعامل الراقي سيشعر هذا المسكين الضعيف اللي الناس يحتقرونه، يحتقرونه لا لأجل أنه مجنون ولا لأجل أنه كافر، يمكن أنه مسلم، يحتقرونه لأنه بس من البلد الفلاني. طيب هو اللي اختار أنه يكون من البلد الفلاني؟ فيكم أحد اختار وين ينولد فيه؟ اختار أمه ولا اختار أبوه؟ رب العالمين يحدد أنك تكون من هنا ولا، كما قال سبحانه: نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا، وفي الآية الأخرى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. فلما تبتسم في وجهه سيشعر هو أنك محب له. تأتي أحيانا عند البقالة: كم يا صديق الحساب؟ قال لك 30 ريال، تفضل كيف حالك أنت، كويس، كيف ماما بابا، خلهم ينبسط. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال إلى الله 3، وذكر منها قال: سرور تدخله على قلب أخيك المسلم. هذا عمل صالح، أحب الأعمال إلى الله. لاحظ يعني كما أن نقول القيام الليل حبيب إلى الله وصلاة الضحى حبيبة إلى الله، كذلك يا جماعة السرور لما تقول لك حالك أنت كويس، لما تأتي عند العامل البسيط في الشارع وتتكلم معه كلمتين، هذا مما يدخل عليه السرور ويرفعك الله تعالى به درجات. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. تخيل إيش هو حسن الخلق يا جماعة؟ حسن الخلق اللي قاعد أقول لكم إياه، ما يحتاج تصرف فلوس ولا تأخذ دورات ولا تدرس في الجامعة لأجله، ولا يحتاج أنك تروح تسوي عمليات تجميل، يحتاج بس أنك تطبق بعض الأمور لأجل أن تحصل عليه. سئل عبد الله بن المبارك: إيه يا عبد الله بن المبارك، نسمع كثيرا عن حسن الخلق، أحاديث كثيرة، ما أثقل شيء في الميزان يا رسول الله؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق، أنا زعيم لبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. من أقرب الناس منك مجلسا يوم القيامة؟ قال: أحاسنكم أخلاقا. يا رسول الله في فلانة تتعبد وتصلي وتصوم وتسوي كل الأعمال الصالحة، لكن يا رسول الله تسيء خلقها مع جيرانها، تؤذي جيرانها. قال: هي في النار. شوف كيف أفسد عليها في سوء خلقها كل أعمالها. قالوا لعبد الله بن المبارك: يا عبد الله بن المبارك، ما معنى حسن الخلق؟ اسمع حديث كثير حسن الخلق، حسن يا أخي، عطنا إيش معنى حسن الخلق؟ تلخصها يا جماعة في كلمتين احفظوها، يريد الواحد يعني يكتبها ورقة صغيرة يحطها في سيارته، حطها في مكتبة، احفظها، ما يحتاج تكتبها، لا نحفظها. قال عبد الله بن المبارك: حسن الخلق شيء هين. طلباتكم تردونها معي بعد شوي. حسن الخلق شيء ايش؟ هين. وجه طليق وكلام لين. انتهينا. حسن الخلق شيء، وجه وكلام، انتهينا. هذا حسن الخلق. وجه طليق يعني لما اجي عند عامل عند الموظف اللي في مثلا في محطة الوقود، محطة البنزين، ابتسم في وجهه، وجه طليق. جاء مثلا الواحد والتقى في اخوانه، ابتسم في وجوه. دخل الى المكتب مثلا، السلام عليكم، ابتسم في وجوه زملائه. واحد دخل على طلابه في المدرسة مثلا بهالصبح، ما يدخل وهو كنه طالع من عزاء، لا لا، يدخل: السلام عليكم يا شباب، صبحكم الله بالخير، يلا وين وصلنا؟ وده اشرح وجه طريق. دخل على زملائه في الفسحة مثلا، المدرسين مجتمعين بيفطرون فرضا وهو مدرس، دخل: السلام عليكم، وجه طريق، واقف عند الإشارة مثلا، فالتفت كل يمين فالتقت عينه بعين السيارة اللي جنبه، ابتسم في وجهه سلام وسلم، وجه طريق. دخل على أولاده في البيت، دخل جاي تعبان الساعة 2:30 من العمل، أول ما دخل: السلام عليكم يا حمودي، شلونك؟ تعالي عبد الله، وابتسم. دخل على زوجته في المطبخ سلام عليكم وابتسم، دخل على أمه على أبي وجه طريق. دائما تلقاه بشوش مثل ما قال كن دائما البشري، كن دائما البشري، إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوانه. صحيفة اللي هي الوجه والبشر هو عنوانها. قال وجه طليق وكلام لين. ماذا نعني بكلام لين؟ أن يسمع الناس منك أرق العبارات إن شاء الله وابشر ما يصير خاطرك إلا طيب ومن عيوني وإحنا خدامينك وعلى راسي وعلى هالخشم وابشر. ليش يا جماعة الواحد ما يستعمل مثل هذه العبارات مع الناس؟ لماذا لا يتلطف مثل هذا التلطف مع الآخرين؟ لذلك شوف رب العالمين لما ذكر الوالدين قال سبحانه وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما إيش؟ كريما، قولا كريما إن شاء الله وابشري وما يصير خاطرك إلا طيب وعلى هالخشم يمه والله شيلت على رأس أنا عندي أغلى منك. الآن يا جماعة لو واحد فرضا خطب للفتاة وبعدين زواجه بها بعد أسبوع عقد، عقد العقد الشرعي خلاص يعني بيدخل بها بعد أسبوع خلاص صارت زوجته، واتصل بها بالتلفون من أول مكالمة قالت لها لو سمحت بس خالد، قال إيوه، قالت بصراحة الشحن حق الجوال عندي مخلص وبك تشحن لي الجوال بمية ريال. هل بيقول لها ها بدينا من الحين هذا وحنا ما بعد عرفنا ها اليوم 100 ريال بكرة 200 ريال انت في بيت البوش البوش اللي طلع كلش، هل بيقول كذا؟ لا لا لا لا من عيوني بس 100 ريال يا شيخ لا اجيب للشركة الاتصالات كلها يا شيخ اصير انا شاحب وادخل معك يا شيخ ما يقوم يمطرس من هالكلام. لكن احيانا لو تقول لهم يا ولدي والله ان جوالي منتهي الشحن اللي فيه وخذ هذه 200 ريال جيب لي شحن وتعطيه 200 راح وشحنها ب30 ريال ولهف 170 الباقية. شوف الفرق، الله يقول على الوالدين وقل لهما قولا كريما، لكن شوف الفرق في التعامل. لذلك يا جماعة قال وجه طليق وكلام لين، هذه هي القاعدة الأولى، أن يتعامل الواحد مع جميع الناس تعاملا يتعبد لله تعالى به. أقول يا إخواني صراحة نحن إن قصرنا في صلاة الليل أو قصرنا في صلاة الضحى وقصرنا في قراءة القرآن فلا ينبغي في الحقيقة أن نقصر في حسن الخلق مع الناس، لعل الله تعالى أن يرفعنا به درجات، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل يبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل قائم النهار. ولما قالت أم سلمة يا رسول الله المرأة يكون لها زوجان في الدنيا فإذا ماتت ومات ودخلوا جميعا إلى الجنة فلمن تكون؟ أم سلمة تسأل تقول يا رسول الله الحرمة اللي عندها زوجان في الدنيا وماتت ومات الزوجان يوم القيامة من يأخذها يعرف عليها الأول ولا الثاني؟ فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ هل قال تكون لأوسعهما علما أم لأطولهما قياما أم لأكثرهما قياما؟ لا لا ترك هذا كله وقال تكون لمن؟ لأحسنهما خلقا، لأحسنهما خلقا. فلما رأى عجبها قال يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. هذا الأول. الثاني من حسن الخلق يا جماعة، من حسن الخلق عند التعامل مع الآخرين أن يكون الإنسان مهتما بالآخرين. كيف أن يبدأ الاهتمام بهم؟ نحن أحيانا وأن يكون لماحا إن صح التعبير. إيش معنى يهتم ويكون لماحا؟ نحن عندما نتعامل مع الناس أحيانا في بعض الأشياء نفعلها لا لأجل أنفسنا بل لأجل أن يراها الآخرون. يعني يسألك سؤال الآن يا جماعة لو أن امرأة مثلا تعمل مفتشة في المدارس وأرادت ذات اليوم أنها تروح إلى معهد المكفوفات، معهد الأمل للمكفوفات يعني للنساء أو للطالبات اللاتي ما يرين اللاتي لا يبصرن يعني عميان، زين عندها تفتيش في الإدارة ولا في أي مكان وتعلم هي أنها من يوم تدخل المعهد إلى أن تخرج ما في يمكن أحد يشوف إلا الفراشة اللي تشتغل والبقية كلهم عميان. هل هذه المدرسة قبل ما تذهب ستقف أمام تسريحة في البيت وتصلح تسريحة قدام المراية وتصلح تسريحة وتحط المكياج ومدري إيش بعدين تروح؟ هل ستفعل ذلك ولا لن تهتم بمظهرها؟ أجيبه لن تهتم كثيرا، لن تهتم كثيرا بالمظهر، وذلك لأن الإنسان أصلا يفعل هذا الاهتمام بالمظهر لأجل أن يراه الآخرون. لكن لو أنها ستخرج إلى مدرسة فيها من يراها ستهتم. أنت الآن لما تذهب إلى عرس فتجد أنك كلما زادت أهمية هذا العرس وزاد شأن الناس الذين يحضرون سوف يزداد اهتمامك بمظهرك كثيرا، صح ولا لا يا جماعة؟ صح ولا لا؟ أنت الآن لما فرضا لما يكون عندك ذات اليوم عشاء وبعدين مثلا قالت الوالدة من اللي بتعشى عندك قلت والله سلم شباب الحارة، لن تكون اهتمامها بكيفية الطعام وتنميقه وتزويقه ونوع الآنية والصحون اللي تحط نوع الكاسات والسماط وتنويع الحلاء ومدري، لن يكون اهتمامها مثل لما تقول يما عازم اثنين من الدكاترة اللي درسوني في الجامعة، يختلف الموضوع. اذا نحن احيانا نفعل بعض الاشياء لاجل يراها الاخرون. طيب ايش اقصد انا بهذا؟ اقصد يا جماعة ان الناس اذا فعلوا شيئا لاجل ان نراه لابد ان نثني عليهم بذلك، برضو يحتاج الى تبسيط. اعطيك مثال الان يا جماعة، لما انت تلبس لبس حلو ولا لما تطيب الطيب حلو مثلا، مريت كده ولقيت لك اطياب على 5 ريال و10 ريال وتركتها وخدت لك طيب 350 ريال، خدت الطيب وتطيبت بس وذهبت الى عرس، انت الان وانت قاعد تسلم على الناس الطيب ما تطيب الا في العروس الكبار اساسا، الا يدخل الى قلبك السرور اذا سلم عليك واحد وقال ما شاء الله وش الاطورات الحلوة، الا يدخل الى قلبك السرور بهذا؟ ولا يا جماعة تفرح انت اصلا ما تطيبت الا عشان يعجبون بك وحتى يشمون الرائحة ويستلطفونها منك. طيب وكذلك لو انك شخفت جيت بتروح ذاك اليوم مثلا المدرسة اول يوم كده تدريسي ومشخص وشارش ماء جديد وكاوي صح ومضبط امورك ولابس جزمات حلوة وطالع، اول ما دخلت مثلا قال لك واحد من زملائك ما شاء الله وش التشخيص يا فلان صاير اليوم على عريس يا اخي، انا يدخل الى قلبك السرور ولا انا غلطان؟ طيب ما دام يا جماعة ان الناس يسرون بسماع مثل هذه العبارات لماذا لا نقولها لهم؟ ليش ما نقولها لهم؟ خطيب جمعة مثلا انتهى من خطبة الجمعة وبعدين جئت انت اليه وقلت الله يجزاك خير يا شيخ والله ان الخطبة رائعة الله لا يحرمك اجرها، يفرح هو مسكين قاعد طول الليل 6 ساعات قاعد يكتب الخطبة ولا قاعد يدورها في الانترنت، ينبسط لما الناس يلمحون انك فعلا تعب. لما زوجتك تحط لك طعام وتاكل انت من بعدين تقول ما شاء الله تسلم يدينك يا ام فلان الله وش هالحركات وش هالطبخ الحلو وش، بكرة تروح تطبخ لك طبخ احسن منه. الان لما الواحد زوجته مثلا في البيت جاء ليلة من الليالي وبعدين لقى المرأة مثلا مغيرة الشيء في غرفة النوم، خذت الدولاب حطته يسار بعد ما كان يمين وبعدين خذت سريره ولفته لفة معينة عدل الشيء في غرفة النوم غير، المفروض هي ماذا تنتظر منك لما تدخل غرفة النوم؟ هل تنتظر انك تروح تدرب راسك ما تدري لو صفقت في السرير فلن تقولوا احسبها الدولاب، وين الدولاب فيه يا جماعة؟ طخ لهذا الدولاب وتغير وترقد، هل هي تنتظر منك هذا؟ اجيبه لا، ماذا تنتظر منك؟ ان تكون لماحا، تنتظر تقول ما شاء الله وش هالحركات والله صراحة الليلة كأني عدس جديد وش هالغرفة الحلوة وش هالتغيير وش هال، تنتظر ثلاث اربع كلمات بعدين اخمد جعلك ما تقوم. لكن لكن ان يكون الواحد يا جماعة يعني قاسيا ما عنده اي ملاحظة هذه مشكلة. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعني يدقق في هالامور ويدخل السرور على الاخرين منها. اول ما هاجر الصحابة الى المدينة تركوا اموالهم وديارهم في مكة واقبلوا الى المدينة، النبي عليه الصلاة والسلام تحلل سريع لمشكلة الصحابة الذين جاءوهم ما عندهم شيء، اخى بين المهاجرين والانصار، قال خلاص انت اخو فلان وانت اخو فلان، اخى بين المهاجرين والانصار، اخى ايضا بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع، قال انتما اخوان خلاص يعني تطعم مما تطعم تسكن عندك تدبر هذا اخوك. جاء سعد بن الربيع سيد من سادة الانصار جاء الى عبد الرحمن بن عوف، قال يا عبد الرحمن، قال نعم، قال انا اكثر اهل المدينة مالا، تعال بقسم مالي نصفين تاخذ نصفه وانا نصفه، وعرض عليه انه زوجه. قال عبد الرحمن جزاك الله خير بارك الله لك في نفسك ومالك دلني على السوق انا ادبر نفسي كثر الله خيرك ما اريد امد يدي لاحد، وهذا المفروض الانسان يكون كذا يكون عنده عزة، جزاك الله خير وكثر الله خيرك ما ابغى امد يدي لكن دلني على السوق، انا صحيح ما عندي فلوس لكن عندي عقل تجاري عندي خبرة تجارية استطيع بهذه الخبرة اني ادبر نفسي. دلني على السوق. السوق وانت ما معك ولا قرش. فدلني على السوق انا ادرى. دلت انا ادبر السوق. رح يمين يسار لحد ما تصل للسوق. جاء ودخل السوق ما معه ولا قرش. ما معه ولا درهم. دخل وجاء عند صاحب بضاعة. قال بشتري منك البضاعة لكن بسددك بعد شهر. قال ما في مشكلة خذ البضاعة وراح وباعها وبعدين عنده قدرة على يعني وصف البضاعة وعلى اقناع الزبون. باعها بسرعة صار معاها فلوس. اخذ الفلوس راح واشترى بضاعة ثانية وباعها. جمع له قرشين وسدد ذاك الرجال وصار عنده فلوس. راح وتزوج. ثم ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما عليه. اول ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم رأى على ثوبه اثر ودع زعفران. ماذا نعني بودع زعفران؟ يعني اثر طيب نسائي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على عبد الرحمن اثر طيب نسائي لمح وانتبه وقال ولم يكن صلى الله عليه وسلم عديم الملاحظة لا كان يدخل السرور الى اصحابه. قال عبد الرحمن قال لبيك. قال ما هي يعني ما الخبر اليوم طيبين ما الخبر؟ انبسط عبد الرحمن زين النبي صلى الله عليه وسلم لاحظني اني معرف. قال يا رسول الله تزوجت امرأة من الانصار. قال تزوجتها؟ غريب يعني ما صار لك اسبوعين ثلاثة تزوجتها؟ قال نعم. قال فما اصدقتها؟ من وين جبت فلوس الصداق المهر؟ قال يا رسول الله اصدقتها وزن نواة من ذهب. يا الله يديم الرخص. النواة اللي داخل التمرة الفصم هذا العدس اللي داخل التمرة طلعوه ووزنوه وعطوها وزن ذهب يعني 3-4 جرام جرامين هذا مهرة وخذ الحرمة وراح. قال وزن نواة من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم أولم يعني نبغى نفرح معاك اعمل وليمة أولم ولو بشات لو تأخذ لك شات وتذبحها وتعزمنا عليها. فكان عبد الرحمن بعد ذلك يذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يعني لمح النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن وإدخاله للسرور عليه جعله يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. لماذا يا جماعة لا نمارس هذه القاعدة مع أولادنا مع زوجاتنا مع إخواننا؟ ليش ما نمارسها؟ احنا نبغى برامج عملية نبغى شيء نطبقه من الليلة. أبغاك أول ما تشوف ولدك فرضا ذاك اليوم متسبح ومتنظف مثلا أوه يا خالد والله أنك اليوم حلو ما شاء الله اليوم نظيف بكرة ما يحتاج تقول له راح تسبح وتنظف هو من نفسه يروح. لما تدخل ذاك اليوم تلقى زوجك متحمسة ذاك اليوم تنسى البيت كله ودايم وصخ البيت مثلا قلت ما شاء الله والله اليوم الله ينظف سيئاتك كما نظف فيها البيت والله العظيم انك ما قصرت ان اليوم ما شاء الله ان البيت رهيب عملت اكل تلبست لك لبس حسن الوالدة ذاك اليوم سوت غدا جميل. ايش اللي يمنعنا يا جماعة لما نتعامل مع الاخرين أن نحاول أن نكسب قلوبهم بمثل هذه الألفاظ؟ وكما ذكرنا لكم مرارا أن الكلام الذي نتكلمه للناس هذا ببلاش. يعني هذه الأخلاق التي نذكرها لأجل أن تكسب الناس كما قال لا خير عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إلا يسعد حاله. يعني احنا ما نبغاك حتى يحبك الناس توزع عليهم 500 ريال ولا نبغاك حتى يحبك الناس انك تبدأ يعني كل واحد تعزمه تلفح له ذبيحتين. نبغاك بس تمارس مع هذه المهارات التي لعل الله تعالى ان يجرك عليها. الامر الثالث لا تهتم بصغائر الامور. ايش معنى لا تهتم بصغائر الامور؟ اعطيكم مثال. نفرض يا جماعة ان واحد فرضا يعني كان ذاك اليوم داخل عرس متنظف ومتلبس وكاوي الغترة زين وحاط العقال وقاعد يشخص حول نص ساعة في السيارة قبل لا ينزل ومضبط اموره وطيب ومصلح نفس التصليح يعني حتى الثوب ما تلقى فيه ولا عفس. ودخل الرجال وبدأ يسلم على الناس وهو اصلا زواجه بعد اسبوع فالناس اهلا يا عريس ان شاء الله نجي زواجك بعد اسبوع مبسوط. اول ما بدأ يسلم على 3-4 اقبل احد الصغار ابو 7 سنوات كذا مشاغب وجاء ومسك الغترة من الخلف زين وجرها طاحت الغترة وطاحت الطاقية وطاح العقال ووقف شعره. عادة الناس في هالمواقف ماذا يفعلون؟ شو يسوي عادة الواحد؟ يا ولد الله يقطع الله يلعن الله يبدأ يلعن ويصب يمكن يلعن جده 15 ويلحقه ويمكن تطيح والبدر يضحك ورايح والناس يضحكون عليك. طيب هل الحل لهذه المشكلة انك تلحق البزر وتطقه؟ سؤال. لا، مثل احد الشعراء لما هجا احد الخلفاء فامر به الخليفة، امر به الخليفة وجعل امام الناس واخذوا غائط اكرمكم الله ولطخوه فيه جزاء له، وراح راح الرجال واغتسل ثم انشأ قصيدة يقول فيها للخليفة: يغسل الماء ما فعلت وشعري ثابت منك في العظام الخوالي. يقول التوطيخ غسله وينسونه الناس، لكن القصيدة اللي نقلتها فيك شوف الى الان نذكره ويطار له يمكن 1000 سنة. فكذلك الموقف لما البزر يسحب شماغك لا تهتم بصغائر الامور. طيب ما هو التصرف الصحيح في مثل هذا الموطن؟ التصرف الصحيح يا جماعة ان الواحد يتعامل بعقل ولا يتعامل بعاطفة. ماذا نعني يتعامل بعقل ولا يتعامل بعاطفة؟ انت مكتوب معي الظاهر مع الطفل الضائع يا اخي بشكل كل واحد يقول ولده راح ضع عشان يطلع صورته، ها؟ ثم عيونه لا. طيب ما هو التصرف الصحيح في مثل هذا؟ جاء هذا وسحب الغترة وطاحت. انا اذكر ان حصل لي موقف قريب من هذا. مرة كنت في مجلس فلما كنت قاعد القي كلمة تقريبا يعني او كان في اسئلة وكذا وقاعد اجيب على الاسئلة في مجلس عند بعض ابناء عمي بس كان فيهم ناس كبار شوي، وانا جالس جاء ولدي، الولد الحين في سادس لكن ذيك الايام كان ما بعد درس يعني يمكن عمره 3-4 سنوات، جاء عندي وقرب. انا ما ادري وش يبغى، يمكن امه قايلة عطنا مفتاح السيارة ولا نبغى نمشي ولا شيء. قلت له وش عندك عبد الرحمن؟ فتفاجأت ان مسك غترتي وسحبها على الارض. ما ادري من اللي قايل له ذاك اليوم المكرود اللي قال له راح اسحب غترة ابوك. طبعا حراج وانت قاعد تلقي كلمة على الناس وكلهم عيونهم عليك تنسحب غترتك على الارض قوية والولد راح يركض وانا بطلع الحقه عند الحريم. فالتصرف الصحيح يا جماعة في مثل الامور ان تتصرف بعقل لا بعاطفة. يعني جاء وانت في العرس وسحب غترتك وراح، خليك ثقيل يا اخي البزران دولة مشكلة والله يا اخي، وطمن على الارض وخذ الطاقية والبسة والبس غترتك مرة ثانية وكمل السلام. ألن يزداد اعجاب الناس بك ولا لا يا جماعة؟ ولا طيب لو انك قلت يا ولد الله يقطع الوجه ويقطع البزران، يا اخي لا تدخلون بزران في العروس، وقعدت سينتقدك الناس، سينتقدك الناس ويقولون وش المخفة هذا اللي يلعبون به البزران. لكن لما يصير الواحد يتصرف بعقل لا بعاطفة في غالب الأحيان يوفق. كثير من الناس اليوم في الحقيقة عند تصرفهم مع الآخرين يتصرفون بعاطفة ولا يتصرفون بعقل. كم من الناس اليوم في المجالس يفقد الآخرين بسبب ألفاظه لأنه ما يقدر يتصرف بعقل، فتلقاه يتكلم عليه الناس يبدأ يسب هذا ويتكلم على هذا ويحدث بينه وبينهم مشاكل بسبب أنه يهتم بأشياء تافهة، يهتم بصغائر الأمور. إذا استطعت أنت أنك تضبط نفسك وتمشي الأمور وفقت. تقول عائشة: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما، أول ما دخل عليه الصلاة والسلام إلى بيته كان جائعا، فقال: عندكم طعام؟ جائع يبغى أكل. قال: عندكم طعام؟ قالوا: ما عندنا طعام، ما سوينا ذاك اليوم أكل. عائشة إما نامت رضي الله عنها ولا وقع شيء، المهم ما سوى أكل. قالوا: ما عندنا طعام. مش قال صلى الله عليه وسلم، هل كبر الموضوع وقال: طيب ليش ما سويتوا فطور؟ ليش ما خبرتوني واحنا ندبر نفسنا؟ ليش ما علمتوني قبل وانا افطر عند واحد من الانصار؟ ليش لا لا لا ما سوى؟ ما يهتم بتغائر الامور، ايش اسوي قضية عشان فطور؟ ما عندكم طعام؟ قالوا: لا والله معلش ما في طعام. قال: اني اذا صائم. واسحبها صوم الى المغرب. ليش يحرق اعصابه؟ سوي قضية يضرب مع عرق ولا يصاب بمرض؟ خلي مشي الامور. دخل يوم ثاني قال: عندكم طعام؟ قالوا: عندنا طعام. قال: هاتوا. قربوا اليه طعاما ناشفا، يعني خبز مثلا او شيء، المهم طعام ناشف يحتاج الى شيء يرطبه، اما حليب ولا لبن ولا مرق، اي شيء يرطبه. قال: عندكم ادام ناشف هذا، عندكم شيء يرطبه؟ قالوا: ما عندنا الا الخل. الخل معروف يا جماعة، انت لو تشرب لك ملعقة خل انشفت عندك هنا في الحلق. الخل الان اللي يسوون لحم مشوي إذا بغيت اللحم يستوي بسرعة نقع السيخل 10 دقائق ربع ساعة حتى يستوي بسرعة. فقال شاف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم متحمسون بالخل وهذا اللي عندنا. قال هاتوا مشي نفسك بس هاتوا أحضروا الخل. وجعل صلى الله عليه وسلم يجعل من الخل على الطعام ويقول نعم الإدام الخل. شوفوا جماعة القدرة على السعادة، القدرة على أنه يمشي الأمور. في يوم ثالث جلس صلى الله عليه وسلم عند عائشة، أرسلت إليه أم سلمة طعاما، هو يوم عائشة بس أم سلمة طبخت أكل وأرسلت أدخله يذوقه. أول ما دخلت الجارية الصغيرة بالطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت هذا بعثت فيه إليك أم سلمة. غضبت عائشة، كيف ترسل طعام في يومي؟ يعني أنا قاعدة عندي جوعان، يعني حتى الأكل حتى اليومي ما خلوه لي ينافسوني عليه. فوقع في قلبها ما يقع في قلوب الطرائر، فغضبت وجاءت ورفعت يدها وضربت الطبق وانكسر الطبق وانتثر الطعام على البساط. أول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم رجل يمشي الأمور، تسوي قضية وصراخ عشان أكل حينظم نجمع خلاص. نظر إليها ثم قال غارت علي عشان تحبني. الزوجة كلما ازداد حبها لزوجها ازدادت غيرتها عليه. شوف كيف يأخذ، ينظر إلى الجهة المشرقة من الموقف لا إلى الجهة المظلمة. ينظر إلى أن عائشة ما سوت الشيء إلا لأنها تحبني، ما نظر فقط إلى الطعام المنثور، لا، قال غارت أمكم يعني أم المؤمنين غارت لحد ما سكن الغضب عنها. ثم قام صلى الله عليه وسلم إلى الطعام وجمعه وأكل، بعدين أخذ من طعام عند عائشة ووضعه في طبق ثاني وأرسله إلى أم سلمة. ولما ذهبت الجارية بالطعام الثاني جعل يقول طبق بطبق وطعام بطعام، والجارية رايحة والله لا صرخ ولا حصل شيء ولا جاء الجيران يحلوا الموضوع ولا شيء. نحن يا جماعة لو استطعنا أن نتغابى، ما أقول نصير أغبياء، لا نتغابى. يقول ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه من؟ المتغابي اللي يمشي الأمور ولا يدقق على التوافه ولا يحدث مشاكل كثيرة على أشياء صغيرة، خاصة إذا كانت الأمور أمور دنيا، إذا كانت أمور دنيا. لذلك تقول عائشة رضي الله عنها ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، لا يمكن يغضب عشان حظ نفسه، ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، ولا قالت إلا أن تنتهك حرمة من محارم الله، إلا إذا جاء ما صلينا ولا عرف أن في شيء محرم يغضب. أما أمور غدا بكر غدا تأخر، العالم ما لقاها بشته لقاها مرمي على الأرض، كان يمشي ينبه على الشيء لكنه يمشي صلى الله عليه وسلم، ما كان يدقق ويحدث مشكلة منها. وقالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أحدا قط، لا يمكن يضرب. قالت لا امرأة ولا خادما أبدا إلا أن تنتهك إلا أن يجاهد في سبيل الله. تقول لا يمكن يضرب بيده إلا في القتال في سبيل الله، أما اللي يدخل في البيت ويده تاكله ما توقع إلا في وجه امرته ولا في وجه ولدها أعوذ بالله، هذا بلا شك أنه ينطبق عليه سوء الخلق اللي قال فيه عليه الصلاة والسلام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. النقطة الرابعة كن بطلا. ماذا نعني بكن بطلا؟ كل من يستطيع يا جماعة أن يطور قدراته فهو البطل. لما يأتيك إنسان الآن ويقول لك يا أخي الطبع يغلب التطبع، أنا ما أقدر أني أغير طبيعتي، أنت تقول لي لا تغضب، يا أخي ما أقدر أمسك نفسي، أنا غضوب وأمي غضوبة وإخواني غضوبين وسواقنا غضوب وشغالتنا غضوبة وجيراننا غضوبين كلنا، يا أخي ما أقدر، أنت تكلفني ما لا أطيق. نقول له أنت في حقيقة الحال كذاب. ليش كذاب؟ بل جبان. ليش جبان؟ لأنه لا يمكن أن يكون هناك شيء يعني عند الإنسان خلق معين لا يستطيع تغييره. إيش الدليل على هذا؟ الدليل على هذا يا جماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الحلم بإيش؟ بالتحلم. ما قال إنما الحلم من الله وانتهينا، أنت خلقك الله غضوب الله يعين أمك وبوك خلاص انتهينا لين تموت، لا لا، قال إنما الحلم بالتحلم. كيف يا جماعة قوله بالتحلم؟ مثل لما نقول إنما الكتابة مثلا بالتعلم، إنما السباحة بالتعلم، كيف السباحة بالتعلم؟ يعني تتعلم مرة مرتين، مرة تغرق، مرة تطيح، مرة تخاف، مرة أربع مرات، تدرب تتدرب تتدرب لحد ما تصل إلى القمة. كذلك قال إنما الحلم حتى تصير حليم، قادر أنك تمسك نفسك، قال بالتحلم أنك تمسك نفسك مرة تتعب 100%، المرة اللي بعدها تمسك نفسك تتعب 90%، المرة اللي بعدها تمسك نفسك تتعب 80%، اللي بعدها تتعب 70%، اللي بعدها تتعب 60%، إلى أن يصبح خلقك أصلا الحلم. قال إنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، إنما العلم بالتعلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. كل هذا يا جماعة يدل على أن صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أصلا بأن نبذل ما نستطيع لأجل تطوير قدراتنا، تطوير أنفسنا، حتى يستطيع الواحد أن يصل إلى القمة. أذكر ألقيت مرة الدورة الموسعة في هذا فن التعامل، فكان عندي واحد من الشباب حضر، انتهت الدورة وراح، بعهر ألقيت الدورة مرة أخرى، وكان وزعنا عليهم نفس المذكرات وفي عرض بوربوينت ونفس العرض، يعني اللي بيحضر مرة ثانية مشكلة لأنه سيكرر عليه الكلام. تفاجأت أن صاحبي واحد من الشباب حاضر الدورة مرة ثانية دافع رسوم، مع أنه سيعطى نفس الشهادة لن تفيده. فلما وقفنا للصلاة مسكت على جنب، قلت زايد أنت ما حضرت معي قبل شهر؟ قال بلى. قلت طيب ما الذي جاء بك تحضر مرة أولى؟ تعلمت بعض القواعد وأخذت أطبقها. زملائي، أمي، أبوي، إخواني، جيراني، أصدقائي، كلهم يقرأ لي والله يا زايد أنت متغير، والله صرنا نحبك، والله صرنا نفرح إذا اتصلت علينا، والله صرنا كذا وكذا. يقول لاحظوا علي التغير، فجئت مرة ثانية لأجل أن أؤكد هذه المسألة عندي. إذا يا جماعة نحن في الحقيقة نستطيع أن نطور قدراتنا، ليش ما نطبق هذه المسألة التي ذكرناها؟ لعل الله تعالى أن يرفعك وأن ينفعك بها. خذوا الخامسة. الخامسة، اعتذر في البداية حتى لا تعتذر في النهاية. ماذا نعني اعتذر في البداية حتى ما تعتذر في النهاية؟ في كثير من الأحيان يلجأ بعض الناس إلى بعض الأشخاص لأجل طلب بعض الحاجات. جيك واحد يقول لك مثلا يا أخي أبيك تكلم لي ولد عمك اللي يشتغل في المستشفى الفلاني حتى يسوي لنا ملف، أو واحد يقول لك يا أخي كلم لي ولد خالك اللي يشتغل في المرور حتى يمشي لي هالمخالفة. أحيانا بعض الناس يلتزم بأشياء لا يمكنه أن يوفي بها، تلقاه يقول خلاص ان شاء الله بكلم ولد عمي، ولد عمه اصلا ما يعطيه وجه ولا يطلب ولا يستجيب له في اي شفاعة. فلا تلتزم، اعتذر من البداية حتى ما تعتذر في النهاية. كونك من البداية تقول له والله يا اخي انا ودي اخدمك واحب لك الخير واشعر بمعاناتك، لكني والله يا اخي ما اقدر اني افيدك في هذا، كونك تقول له الكلام من البداية احسن من ان تعده ثم بعد ذلك تبدأ تقول والله آسف ولا قدرت ولا لقيته، ويبدأ يلومك. أذكر في مرة من المرات ألقيت محاضرة في إحدى الجهات العسكرية، انتهت المحاضرة، كانت محاضرة مبكرة في الطابور الصباحي يمكن الساعة 6 صباحا، أقبل إلي واحد من العسكر قال لي شيخ محمد أبغاك بشيء مهم جدا جدا جدا جدا جدا جدا، خلاص يكفي جدا أنت، وش الشيء المهم؟ قال ما أقدر أقوله الحين المستعجلين، وين اشوفك؟ قلت والله عندي بكره محاضره في المسجد الفلاني. قال بجيك. كانت المحاضره في مسجد في الزلفي، يعني محاضرتي الاولى في الرياض، وبطلع الزلفي بكره بلقي محاضره حول 200 كيلو، وراح لي في المحاضره هناك حضره حتى يكلمني. شوف الموضوع المهم هذا اللي عنده. طلعت من المحاضره اللي في الزلفي من باب المحراب اللي الرجال جاي وراي بسرعه وحافي، وقف معي قال انا اللي كلمتك انت، بس موضوع مهم جدا جدا جدا. قلت طيب تعال تعال تعال. واقف انا وياه عند الجدار. قال لي الشيخ؟ قلت نعم. قال لي الشيخ انا اخوي معه سادس ابتدائي، وانا ظنيت ان الوضع كبير جدا يعني وامر جلل اللي ضارب 200 كيلو. قال لي الشيخ انا اخوي مع سادس ابتدائي وعنده رخصة عمومي ونبغاك تدبر له وظيفة. قلت والله يا اخي انا ماني مسؤول في ديوان الخدمة المدنية، ودي والله اني اتدبر له، لكن يا اخي الله يوفقك ناس بشهاداتهم في الجامعة ما لقينا لهم وظائف، كيف ألقى له هذا وظيفة؟ قال يا شيخ أنت تعرف ناس ويعلك علاقاتك. قلت والله يا أخي إني ما أستطيع، حاول فيني، بدأ يضغط علي يضغط علي وأنا فعلا ما أقدر أروح أتتبع على الدوائر الحكومية حتى أدبر له وظيفة. قال لي في الأخير حتى يطلع من الموضوع، قال لي طيب خذ يا شيخ هذه الورقة فيها رقم تلفوننا ورقم واسمه كاملا، إذا لقيت له وظيفة اتصل بي. هو الآن يريد أن يعطيني خير، على الأقل يمسكني بس. قلت خلي الورقة معك ذات الله خير، أنت إذا لقيت له وظيفة وأنت تدور واحتجت أن واحد يتصل على مدير الشركة أو كذا يتوسط له تك عليه وممكن يقبل وسطنا إذا اتصلنا له. أما أخذ الورقة لا لا لا فكري يا شيخ ساعدني. قلت والله ودي أساعدك يا أخي أنت تسوى عند عيوني. ومن هالكلام الجميل إلى أن سحبت نفسي. تدري إيش قال؟ قال والله جزاك الله خير يا شيخ، ولا قصرت، ولا ادري انك لو تقدر تبذل شيء كان بذلت. والله يا شيخ محمد قلت ايوه. قال والله مره من المرات زارنا المسؤول فلان، وذكر واحد من كبار المسؤولين، زارنا وجيت عنده وشرحت الموضوع وعطيته الورقه، والان صار لأربع 4 شهور والله ما اتصلوا علي. الله لا يوفقه، الله لا يعطيه العافيه، الله. وبدا يدعو عليه. قالوا قبل شهرين مر ابناء العميد فلان المعروف واعطاني وعطيته الورقة والى الان والله ما سوى. الله لا يوفقه. قلت في نفسي ايه لو اني ما اخذ الورقة كان صرت المثال رقم 3 فعلا. لكن تعلم هذا من البداية وختاما تقبلوا تحياتي.